التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نتابع إن شاء الله حديثنا حول كيفية النطق بالحروف مركبة، وهو توسع في شرح مخارج الحروف وصفاتها. يعني هذا الموضوع لم يذكره ابن بري، ولكنه يعني توسع وإفادة في حين عرفنا مخارج الحروف وصفاتها، فلا بأس أن نعرف كيفية النطق بها مركبة وما يجب أن نتحرز منه ونحتاط لكي لا ننطق بالحرف بغير صفته ومن غير مخرجه. وكنا ذكرنا في الدرس السابق حروف التاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال المهملة والذال المعجمة، ووقفنا عند الذال المعجمة، وعرفنا مخرج التاء المثنى وصفاتها، وقلنا إنه يجب أن حين تسكن أن نحتاط لكي لا تخفى التاء، لأنها حرف ضعيف، لأنها حرف ضعيف مثلا فتنة، يعني لا بد أن نظهر التاء لكي لا تخفى في اللفظ، مثلا فترة يتلون، يعني لا بد أن نظهر التاء لكي لا تخفى، وهذا قلناه في الدرس السابق. وكذلك عرفنا مخرج، يعني راجعنا مخرج التاء المثلثة وعرفنا صفاتها، راجعناها كذلك وعرفنا صفاتها، وقلنا أنه يجب أن نظهرها خصوصا إذا جاءت بعدها أليف، ولا نستعلي بالنطق بها ونعطيها الترقيق والانسفال، وامتلنا لذلك بثالث، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني ثا نستفل نقول ثا ثالث، ثالث لا نستعلي بها. وكذلك إذا جاءت ساكنة فيجب أن نحتاط من أن يسرع اللسان إلى الإضغام، لأن قلنا أن اللسان يعني دائما يسبق إلى النطق الأسهل، يعني فربما أضغمناها إذا كنا لا نقرأ بالإضغام في المواضع، أما إذا كنا نقرأ لقارئ يقرأ بالإضغام فلا بد من الإضغام. ومثال ذلك يلهث ذلك، لأنها لا تضغم في سورة الأعراف، لأنها لا تضغم في قراءة الإمام نافع. وكذلك لبثت ولبثتم، يعني لا بد من النطق بالثاء المثلثة والثاء المثنى بعدها، فيعني هذا ذكرناه في، وهي مراجعة لما ذكرناه في الدرس السابق. وكذلك ذكرنا حرف الجيم، وقلنا إنه حرف مجهور شديد، فيجب أن نحافظ على جهره وشدته خصوصا إذا كان ساكنا، لكي لا يصبح يعني ندخل عليه شيء من الرخاوة فيصبح يشبه الشين، لأنهما من مخرج واحد، فإذا لم نفرق بينهما في الصفات يصبح الجيم شينا. مثلا اجتمعوا، يعني إذا لم نعطي الشدة تولي اجتمعوا، يعني يولي يشبه الشين، فلا بد من الحفاظ على شدته وجهره. وكذلك إذا كان ساكنا وجاوره سين، مثلا رجزا أو تجزا، لا بد من النطق بالجيم والحرفي الذي يليه والحفاظ على شدته وجهره. وكذلك إذا كان ساكنا حال الوقف، يعني قلنا أنه يجب قلقلته لأنه من حروف القلقلة، لأنه من حروف القلقلة، مثلا أجاج، يعني فلا بد من إعطائه هذه الصفات التي هي له. وكذلك إذا جاءت مكررة لا بد من إظهار كل جيم على حدة، مثلا حاججتم، فلا بد من إظهار كلا كل جيم وحدها، ولا نحتاط من أن نضغم الجيم في الجيم أو نعطيه صفة غير صفاته. وكذلك ذكرنا حرف الحاء وقلنا إنه يعني مجاور لحرف العين، فلا بد يعني يختلفان فهما متفقان في المخرج ومختلفان في الصفة، فلا بد لإعطاء الحاء صفاتها لكي لا يعني تصبح عينا، لأن إذا لم نعطيها صفاتها فتقرب من الحرف الذي يجاورها، فيجب إظهارها خصوصا إذا جاورتها العين. مثلا المسيح عيسى، المسيح عيسى، إذا يعني لم نحتاط فنضغم يعني تذهب الحاء وننطق بالعين فقط، فلا بد من إظهار كل حرف ونحتاط من خصوصا إذا كانت ساكنة. مثلا فاصفح عنهم، إذا قرأناها بسرعة ولم نحتاط ماذا نقول؟ اصفح عنهم، يعني فلا بد من النطق بالحاء الساكنة ثم العين خصوصا العين، لأنها يعني مقاربة لها جدا، بل معها في المخرج، ولا يختلفان إلا بصفة وعرفنا صفاتها. مثلا إذا كانت حرف بعدها حرف خفي وهو مثلا الهاء، فيجب كذلك أن نظهر، مثلا فسبحه، يعني هناك من ينطق بحاء مشددة فقط، فسبحه، فسبحه، يعني فلا بد من الاحتياط في حال قراءة القرآن في هذه النطق الصحيح في هذه الحروف التي ربما يعني إذا لم ننتبه أن تضغم أو تخفى أو، فهذا ما يجب أن مثلا لا نحص حصل الحق، يعني فلا بد من الاحتياط في هذه الكلمات على الخصوص. وكذلك ذكرنا حرف الخاء، ذكرنا حرف الخاء وقلنا حرف الخاء إنه حرف مستعلي، حرف مستعلي، فيجب أن ننطق به مستعليا، وقلنا إن الاستعلاء يكون درجات، وأعلى درجات الاستعلاء حين تكون الخاء مفتوحة، مثلا الله خالق كل شيء مثلا، فهو ثم يعني تتدرج، مثلا الخاء المكسورة هي أقل درجات الاستعلاء، مثلا خلال، وأما الساكنة فهي أعلى من المكسورة، فالمضمومة تتلي كذلك ثم الساكنة ثم المكسورة. ومثال المضمومة مثلا خلة، خلة، والساكنة كذلك يخلق مثلا، ويعني ليست درجات متساوية في الاستعلاء لأن الحركات مختلفة. وكذلك الحروف الأخرى تكون يعني متدرجة حسب حركتها وحسب الحرف الذي يليها. وتكلمنا كذلك عن الدال وعرفنا مخرجه، يعني راجعنا مخرجه وعرفنا صفاته، والآن يعني تستخرجون الصفات بسهولة ويسر. وقلنا إنه كذلك يجب الحفاظ على النطق به، فهو حرف يعني هو هل هو حرف مهموس أو مجهور؟ فهو حرف دال، فهو حرف مجهور، فيجب الحفاظ على الجهره، على جهره. وهو هل هو حرف شديد أو رخو؟ لا، ليس المعجم، هذا الحرف الدال المهملة، الدال المهملة، فهي حرف مجهور شديد، فيجب الحفاظ على شدته وجهره، وهو مستفل منفتح مصمت. هذه مقلقل، فهو فيه ست صفات، يعني فيه ست صفات، لأن فيه صفة القلقلة، فيجب الحفاظ. يعني إذا لم نعطيه الجهر والشدة ماذا يصبح؟ يصبح تاء، لأنهما من مخرجين واحد، هو والطاء. الطاء يعني تفترق عنهم بالإطباق والاستعلاء، يعني فهي فيها صفات، كل صفات القوة. فإذا لم ننطق بالدال نعطيه ذابة، ذا تصبح تاء، إذا لم نعطيها الجار والشدة في المخرج فتصبح تاء، لأنها من مخرجين واحد، فلا بد من إعطائها، وخصوصا إذا تكررت. مثلا ومن يرتدد منكم عن دينه، مثلا أنحن صددناكم، يعني لا بد، ربما يعني أضغم الدال في الدال، فيجب أن نحتاط من ذلك. وكذلك إذا وقفنا عليه أو كان ساكنا وسط الكلمة فلا بد من قلقلته، وهذا ذكرناه في الدرس السابق، وتكلمنا كذلك في الدرس السابق عن الذال المعجمة، الذال المعجمة، وعرفنا يعني راجعنا مخرجها وصفاتها، وقلنا إنها كذلك يجب أن يعتنى بإظهارها، خصوصا إذا سكنت وجاورتها النون. فمثلا فنبذناه، إذا لم يعني لم ننطق بها تضغم فيها، فنبذناه يعني، ولا نقلقلها لأنها ليست من حروف القلقلة. وكثير ما يعني نلاحظ أن من الطلبة من يقلقل الذال المعجمة وهي لا تقلقل. مثلا وإذ نطقنا، يعني خصوصا إذا جاءت بعدها حرف النون. مثلا يجب كذلك أن نحرص على استفالها وترقيقها، لأنها إذا لم ننطق بها مستفيلة مرققة ماذا تصبح؟ ما تصبح ضاد. مثلا وذرهم، إذا لم نستفيل بها تصبح وذرهم. وذرهم لابد من الاستفال والترقيق. مثلا هناك بعض الكلمات التي أو تصبح ضاء مشالة، مثلا لأنها معجمة وهما من مخرجين واحد. مثلا محظورة، إذا لم نستفيد بها ماذا تصبح؟ محظورة، يعني فيتغير المعنى. محظورة هي من الحذر، من الحذر، ومحظورة هي من المنع، من المنع يعني. وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ليس ممنوعا، لا يقدر أحد أن يمنع عطاء الله سبحانه وتعالى. وأما محظورة فهي يعني مثل يحذر من الشيء، أي يتقي منه ويتجنبه، فيتغير المعنى، وهذا لا يجوز في قراءة القرآن. مثلا إذا قلنا وذللناها لهم، إذا لم نستفل ونرقق ذال تصبح ضاء، وظللنا تصبح من ظل، وهذا يغير المعنى تماما. هنا وقفنا في الدرس السابق، هنا وقفنا في الدرس السابق، ووصلنا إلى حرف الراء، حرف الراء، وقلنا إن مخرج الراء ما بين طرف اللسان وفويق الثنايا، وهي منحرفة إلى ظهر اللسان. وهي منحرفة، وهي الحرف الوحيد من الحروف الذي له سبع صفات، يعني فالراء يعني هل هي مهموسة أو مجهورة؟ فهي حرف مجهور يعني، وهل هي شديدة أو رخوة؟ فهي بين الشدة والرخوة، هي من الحروف التي ليست شديدة وليست رخوة، بل هي متوسطة بين الشدة والرخوة، وهي حرف مستفيل منفتح مصمت أو مطلق مطلق ومكرر وماذا ومنحرف، يعني فهي فيها سبع صفات، يعني الحرف الوحيد الذي فيه يعني صفتان من الصفات التي لا ضد لها، يعني قلنا لابد للحرف أن تكون فيه خمس صفات من الصفات التي لها ضد، والراء لها صفتان من الصفات التي لا ضد لها، وهي التكرير والانحراف. التكرير والانحراف، يعني الراء كل الصفات، حين كنا نذكر الصفات قلنا كل الحروف يعني يجب أن نحرص على أن نعطيها صفاتها من تفخيم أو استعلاء أو الإطباق أو استفال، ولكن هذا الحرف حين نصفه بالتكرير يجب أن لا نكرره في النطق، يجب يعني هذه الصفة لا نعطيها للراء، هي توجد في الراء ولكن لا نبالغ فيها، يعني لا يعني نهملها تماما ولكن لا نبالغ فيها، وخصوصا إذا كانت مشددة، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ننطق يعني نقبض لساننا إلى الوراء قليلا لكي لا نقول بسم الله الرحمن، يعني لا نكرر الراء فتصبح عدة راءات، يعني هذا هو يعني المكروه في القراءة، يجب أن لا، وخصوصا إذا كانت مشددة فيجب أن نحتاط من ذلك، مثلا خر موسى، نعم محرمة، لا نقول محرمة، نكرر الراء، فيجب أن نحتاط من ذلك. وأما بالنسبة لحرف الراء فهذا يعني بالنسبة نقول إنها مستفيلة مرققة، ولكن لها أحوال، فهي سواء عند سائر القراء أو عند الإمام ورش كما عرفنا في دروسنا السابقة، فهي عند القراء تكون مفخمة حين لا تكون ساكنة وقبلها كسر، أو تكون مكسورة في نفسها أو قبلها يعني ساكنة وقبلها كسر أو ياء في الوقف، يعني لجميع القراء. وأما يعني لا يمكن أن نعيد كل أحكام ترقيق الراء بالنسبة لورش، وهذا تعرفونه الآن وتتقنونه بفضل الله. فهذه هو حرف الراء. ونصل إلى حرف الزاي الذي قال عنه الإمام ابن بري، ماذا قال عنه حين ذكره؟ قال الزاي الجهير، يعني فهو أعطانا بأنه حرف مجهور، بأنه حرف مجهور يعني فحرف الزاي كذلك حرف مجهور، احنا نعرف أنه مجهور يعني له صفة الجار. سكت فحثه شخص، ليس لا يوجد في هذه الحروف، فهو حرف مجهور، حرف رخو أو شديد. أجد قاطين بكت، هل يوجد؟ إذن رخو. ومستفيل ومنفتح، ليس من حروف الإطباق. والخامسة، هل هو مصمت أو مطلق؟ مصمت. يعني صفير، هو من حروف الصفير، فهو حرف يقول صفير، يعني صفيري، فيه الصفير، فيه ست صفات. فكذلك يجب حين النطق به مهموسا، يعني إذا جاوره حرف مهموس سواء أو مجهور يجب الحرص على تبيين الزاي. مثلا ما كنزتم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، يعني فا ما كنزتم، يعني فا لابد من إعطائه الجهر، نعم، لكي لا يخفى. مثلا ولا أقول للذين تزدري، يعني إذا لم تعطيه الجهر ماذا يصبح؟ ما هو الحرف الذي بجانبه؟ نعم، يصبح سينا، يصبح سينا، الزاي والسين والصاد، إذا فخمته يصبح صادا لأنهم من مخرجين واحد. مثلا لا يزلقونك، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، يعني لابد من الحرص على إظهار الزاي لكي لا يخفى، وخصوصا إذا تكرر. مثلا فعززنا بثالث، لابد من إظهار كل حرف وخصوصا إذا كان ساكنا. مثلا مزجاة، يعني فيها صعوبة في النطق، وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني فلا بد من مزجاة، إذا لم نحرص على النطق بالزاي فيعني تذهب، تصبح الجيم فقط هي التي تسمع. نعم، هذه في سورة يوسف. نعم نعم، مثلا وزرك، ها وزرك، إذا رققنا الراء لا بد من الحرص على ترقيقها، خصوصا كذلك إذا جاء بعدها ألف، لا نقول زا، ما زادوكم مثلا، ما زادوكم إلا خبالا، لا نقول زادوكم، لا يعني نفخمها بل نرققها. وكذلك حرف السين وهو من مخرج الزاي، كذلك هو من مخرج الزاي، مثل الزاي مخرج واحد، إنما الاختلاف في الصفات، فالزاي مجهور والسين مهموس، يعني يختلفان في الصفة. لو كان السين مجهور لكان زاي، يعني قلنا الحروف تتميز عن بعضها بالصفات إذا كانت مخارجها متفقة، وإذا كانت صفاتها متفقة تتميز بالمخارج، يعني يكون المخارج متباعدة، فيكون كل حرف له شكله ونطقه. فحرف السين مخرجها مثل حرف الزاي، من أين يخرج؟ من أين؟ من طرف اللسان مع أطراف الثنايا، يعني وهو كذلك حرف مهموس، رخو أو لا رخو، مستفيل، منفتح، مصمت. ليس أو في حرف شيء آخر، صفيري، لا قلنا حروف الصفير هي الزاي والسين والصاد، هذه حروف الصفير لأنها حين ننطق بها تحدث مثل الصفير، يعني فيها شيء من صوت كالصفير، فلذلك قيل لها الحروف حروف الصفير أو الحروف الصفيرية أو كيفما شئت. فلولا الهمس الذي في السين لكان زاين، يعني يفترق عنه بالهمس فقط، الصفات الأخرى ويزيد يعني متساوية ويختلف عنه بالهمس، في الزاي مجهور والسين مهموس، يعني وهما من مخرجين واحد، يعني صفة واحدة جعلت كل واحد له صوت مختلف عن الآخر. فإذا جاء السين وبعده حرف مطبق أو يعني مشتعل مطبق، فيجب الحرص على إظهاره وإظهار الإطباق الذي في حرف الإطباق الذي يجاوره. مثلا بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم. مثلا نقول بسطة، لا بد من إظهار يعني السين مستفلة مرققة والطاء يعني حرف قوي في إطباق في استعلاء، لا بد من الحرص على إعطائه. مثلا مسطورة، نقول مسطورة، لا بد من لأنهما من مخرجين يعني متقاربة، لا بد من إعطاء كل حرف صفته، فالسين ليس فيه إطباق وليس فيه استعلاء، والطاء فيها الإطباق وفيها الاستعلاء وفيها كل يعني كل حروف القوة، فهي حرف فيه كل حروف القوة يعني أقوى الحروف على الإطلاق، لأن في صفاتها كلها قوية. الطاء يعني هل هي مهموسة مجهورة، هل هي رخوة شديدة مشتعلية مطبقة مشمطة مخلقلة، يعني كل ست صفات كلها صفات قوية، فيجب يعني لا يعني لا يعني إذا جاء بعد قبلها حرف آخر يجب أن تكون هي الأقوى دائما. فلذلك كما قلنا مرارا في الدروس يعني حين تضغم يعني حين تضغم لا بد أن تبقى فيها صفات القوة، لا تضغم بالكلية كإذا سكنت وأضغمت في حرف، لأن كل حروف يعني هي القوية، كل حروف أقل منها قوة، وخصوصا التاء ويعني فهي قريبة من مخرجها، إذا أضغمت فيها فلا تضغم كليا، فيبقى لها صفاتها صفة الاستعلاء والإطباق. وكذلك مثلا أقسط عند الله، ذلكم أقسط عند الله، يعني لابد من الانتباه إلى كيفية نطق هذه الكلمات التي تأتي فيها هذه الحروف المتقاربة، وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه. وكذلك إذا جاءت السين مثلا ويجاورها الجيم، مثلا مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا بد يعني من النطق للسين لأن الجيم تجاوره، فلا بد لكي لا نخلط بين الحرفين، يعني خصوصا إذا جاء بعد السين حرف قوي أو مستعلي، مثلا مستقيم، لا بد من الحرص على ترقيق السين والنطق بها مرققة مستفلة، ويجب بيانها كذلك لكي لا تختلط بحرف آخر. مثلا وأصروا، إذا لم ننطق بها مستفيلة ماذا تصبح؟ وأصروا يعني تصبح صاد، فيتغير المعنى، فيتغير المعنى، وهذا لا يجوز أبدا، لأن وأصروا من الإصرار ضد الجهر، وأصروا من الإصرار والعناد، يعني فالمعنى يعني مختلف تماما، لا يعني لا يمكن أن يعني إذا لم ننطق بالسين مستفلة ونعطيها صوتها فيتغير معنى الكلمة ونغير المعنى. مثلا يسحبون، مثلا إذا لم نعطيها تولي ماذا ترجع؟ ترجع يسحبون، فيسحبون يعني من السحب من الجر، ويصحبون يعني من نعم من يعني النصر، ويعني يصحبون يعني ينصرون ويؤيدون. يعني لا يعني المعنى مختلف تماما، ولذلك لا بد من الحرص على النطق الصحيح لهذه الأحرف. مثلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم، إذا لم نقل نرقق السين ونستفيد بها، نحن قسمنا، نحن قسمنا ماذا تصبح؟ يعني قسمنا من القسمة، وقسمنا من العذاب، يعني فيتغير، نعم يتغير المعنى. نعم، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، يعني عذبناها وأهلكناها، فهي من العذاب والإهلاك. وأما القسمة فهي من القسمة، يعني بين الناس الله سبحانه وتعالى قسم بينهم. نعم، ولا بد من النطق بها مستفلة مرققة. ونصل إلى حرف الشين. نعم، حرف السين ثم حرف الشين، ومخرج الشين من وسط اللسان مع ما يليه من الحنك، مع ما يليه من الحنك، ومعه ماذا يخرج؟ الحرفان اللذان مع الشين، نعم، الياء والجيم، الجيم والياء والشين، فقيل هما من مخرج واحد، وقيل مرتبة كل حرف بجانب الآخر، فمخرجهما واحد. فالشين حرف عرفنا مخرجه الآن، فهو حرف مهموس، يعني هو شديد أو رخو، فهو حرف رخو منسفل منفتح مصمت فيه التفشي، فهو فيه ست صفات. والتفشي يعني هو عرفنا ما معنى التفشي وانتشاره، يعني فهذه الصفة يعني يجب أن نعطيها للشين حين ننطق به، يجب أن نعطيه التفشي، فينتشر الهواء في الفم بعكس الراء، لأن الراء قلنا هي الوحيدة التي يجب أن لا نكررها، وأما الحروف الأخرى فنعطيها كل الصفات التي لها ومنها الشين، وخصوصا إذا كانت مشددة. مثلا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وكيف نقرأها لقالون هذه؟ ومن وراء إسحاق يعقوب، كيف تقرأ؟ فهما همزتان من كلمتين متفقتين في الحركة بالكسر. هذا ما يعني تقدم لنا في درس التطبيق، فحين تكون مكسورة في الأولى مسهلة والثانية محققة عند قالون. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، الأولى هي المسهلة والثانية هي المحققة، وأما ورش فعنده الوجهان، عنده الأولى محققة والثانية مسهلة أو مبدلة أو مبدلة، فيعني هذه هي القاعدة. مثلا كذلك إذا جاءت الشين ساكنة، مثلا اشترى أو اشتراه، نعم نعم نعم، مثلا يشربون، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، مثلا، نعم نعم، يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يعني يش يعني يش نعطيها التفشي، هذا هو التفشي، يشربون يعني تسمعوا صوتا ينتشر للشين، خصوصا إذا كانت مشددة أو ساكن، وهي فيها التفشي حتى إذا كانت متحركة، ولكن مثل الاستعلاء والإطباق، يعني درجة إذا كانت مشددة أو ساكنة أو كانت متحركة يكون أقل. نعم يكون أقل. وإذا كانت مثلا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم مثلا، نعوذ بالله منها. ويعني دائما فيه تفشي ولكن درجات، إذا كان ساكنا أو مشددا يعني نسمع تفشي في الشين أكثر. يشربون. نعم نعم. فنصل الآن إلى حرف الصاد. نصل إلى حرف الصاد، يعني فنحن نمشي يعني مع الحروف المرتبة، ليست من مرتبة حسب المخارج ولكن حسب الحروف أبجي الألف باتا، ليس الأبجدية أبجد هوجد ولكن ألف باتا جيم. سوف نصل إلى أبجد هوازين حطيين كلمين حين نحتاجها إن شاء الله. فهذه كذلك استعملها القراء، وأول من استعملها في علم القراءة هو الإمام الشاطبي رحمه الله، فأشار بها إلى القراء وجعل لكل قارئ رمزا بهذه الحروف، وعدلها بعض الشيء عن ترتيبها العددي، فهي يعني تستعمل قديما في العد وتستعمل كرموز للأعداد، وكانت ترسل بها الرسائل يعني التي تحتاج إلى سر، فيركبون الكلام يعني كلام عادي ولكن هو فيه رموز، إلى مثلا يرسل له شيئا أو يعني رسالة سرية، فكانوا يستعملون هذه الرموز. وفي الإشارة كذلك ل يعني سنوات، مثلا سنة الميلاد متى ولد أو سنة عيد أو شيء، يعني يشيرون وينظمون بعض الأبيات وفيها هذه الرموز وهذه الأعداد، وسوف نشرح هذه الرموز إن شاء الله إذا احتجنا إليها في دروسنا المقبلة إن شاء الله. وقلنا حرف الصاد ومخرجه مع يعني ما هما إخوانه من الحروف، فهو حرفه الزاي والسين والصاد من مخرجين واحد، وهي كلها حروف الصفير، حروف الصفير، وهو حرف مهموس. مهموس أو مجهور؟ مهموس. سكتة شخص يعني فهي موجود. وحرف رخو أو شديد. رخو ومشتعلي. مطبق. مصمت. صفيري. صفيري يعني فيه ست صفات. فإذا جاءت الصاد ساكنة وجاءت بعدها دال فيجب تخليصها وبيانها والحرص يعني على ذلك، وإلا أصبحت زاي. مثلا أصدق، إذا لم نحرص عليها صارت أصدق تصبح زاي، وهذا يجوز في القراءة أو لا يجوز؟ بل يجوز، ولكن يجوز أن يعني نشم الصاد صوت الزاي، ولكن ليس في قراءة إمامنا نافع إذا كنا نقرأ بمن يعني يشم الصاد صوت الزاي، يعني فهو الإمام حمزة. وكذلك في إذا جاءت ساكنة وبعدها دال كذلك الإمام الكسائي ينطقون بها، مثلا هذه أصدق تصدية، يعني فيشمون الصاد صوت الزاي، يعني لا ينطقون بزاي خالصة ولكن تكون الصاد مخلوطة بصوت الزاي، يعني وهذا يعني من لهجات العرب جاءت به هذه القراءة. مثلا يصدر، مثلا قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، يعني يصدر، يعني فهذه يعني نخلص صوت الصاد، يعني خصوصا إذا جاءت بجانبه الدال وكان الصاد ساكنا. وأما إذا كنا نقرأ بمن يشم بالإشمام فيجب أن نقرأ أن نشم الصاد صوت الزاي. وكذلك إذا جاء الصاد ساكنا وبجانبه الطاء، مثلا اصطفى، إن الله اصطفى آدم، اصطفى لكلا يصبح ماذا؟ نعم لابد أن نخلص صوت الصاد، نعم لكي لا تصبح زايا. وكذلك إذا جاء بعدها تاء كذلك يجب أن نحرص على تخليصها وإلا أصبحت سينا. فيعني هذا بالنسبة للصاد، إذا جاءت بعدها تاء ولو حرشت، إذا لم نقل حرشت، حرشت تصبح سينا إذا جاءت بعدها التاء، لأن التاء مستفلة. لماذا؟ هذه ليست التاء يعني تغلبها، ولكنها اللسان يسبق إلى يعني إلى الشيء الأسهل، يعني ويترك ذلك الحرف المستعلي المطبق وينطق بالحرف السهل المستفيل. ولو حرشت، ولو حرشت يعني تصبح سينا لكي تكون أسهل في النطق. وكذلك ولو حرشتم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرشتم، حرشتم يعني تصبح سين إذا لم نقول حرشتم، فلا بد من الحرص على النطق السليم لهذه الأحرف وإعطائها صفاتها التي تستحقها. ونكتفي اليوم بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.